ثم إن هذه الرسالة التي نحن بصددها شرحها عالم أزهري سلفي، عالم تخرج من الأزهر وتخصص في الفلسفة والمنطق، وكان يعادي شيخ الإسلام عداء كما كان يعادي عمر رضي الله عنه الإسلام في أول الأمر. كان الشيخ محمد خليل هراس الذي شرح هذه الرسالة يعادي ابن تيمية عداء لما يسمع منه أنه عدو للفلسفة والمنطق. ومحمد خليل هراس متخصص في الفلسفة والمنطق، لذلك أراد كما أشار إليه بعض الناس أن يكتب رسالة الدكتوراه ردا على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعادي الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. ويقول الشيخ محمد خليل هراس كان أستاذا لنا، روى لنا هذه الرواية شفهيا مباشرة، يقول جمع له ما وقعت عليه يده من كتب شيخ الإسلام في القاهرة ليدرسها ثم يرد على شيخ الإسلام، فعكف على دراسة هذه الكتب نحو 3 أشهر. فيقول الشيخ محمد خليل هراس الذي شرح الواسطية بعد أن درس ما تيسر له دراسته من كتب شيخ الإسلام في هذه الفترة، تبين له أنه لم يفهم الإسلام بعد إلا بعد دراسة هذه الكتب. ذلك العمر الطويل والدراسة الكثيرة بدءا من المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعية إلى أن وصل إلى درجة كتابة رسالة الدكتوراه، تبين له إنه لم يفهم الإسلام بالمفهوم الصحيح قبل دراسة هذه الكتب. هكذا هدى الله رجلا كان يريد أن يحارب شيخ الإسلام، فكتب رسالته في الدكتوراه تحت عنوان ابن تيمية السلفي، هذا عنوان رسالته بعد أن من الله عليه بالهداية. هذا هو محمد خليل هراس الذي شرح العقيدة الواسطية.